وقد يزدري في جانب ذنوب ومعاصيه. أيضا قد يدخل النار بعمل غير ذي بال في نفسه، كالمرأة التي حبست الهرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله جل وعلا وحديث الصحيحين. كالرجل الذي كان مطيعا لله ومقبلا على الطاعة مقبلا على العبادات، رأى رجلا مسرفا على نفسه وينصح ولا يمتثل، ورأى ذات يوم على معصية قال والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا دخل النار بإعجاب بنفسه وتأليه على الله، وذاك دخل الجنة بعمل كان من أبغض الأشياء إليه. فبالتالي الإنسان قد يعمل الطاعة تكون الطاعة نصب عينيه معجب يحتقر الناس من أجلها فيحبط عمله، والآخر يعمل المعصية ويزدري نفسه ويرى أنه لا شيء، حتى أنه أحيانا يستوحش من مجالس الصالحين لأنه يرى أنه ما بلغ منزلتهم وهو قد يكون عند الله أفضل منهم. الإنسان لا يزدري الخلق ولا يتكبر على الخلق ويستقيم حتى يلقى الله جل وعلا.